بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية، وهذا هو الدرس 19 من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على تعريف الوصايا وأركانها وأحكامها ومبطلاتها وكيف تصرف. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الخامس عشر كتاب الوصايا، وفيه خمسة ضوابط. والوصايا هي الأمر بالتصرف بعد الموت، كأن يوصي زيد إلى عمرو أن يزوج بناته، أو يوصي إليه بمال ونحوه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الأول أركانها خمسة. الأول صيغة، سواء كانت مسموعة أو مكتوبة، كأن يقول: أوصيت بمئة ألف لزيد إلى عمرو، أو يكتب: ألفا لبكر إلى محمد، فهذه تسمى صيغة. الثاني موصي، وهو المتبرع بالوصية لما بعد الموت. الثالث موصى له، وهو المتبرع إليه، وهو زيد في المثال السابق. الرابع موصى به، أي العين التي يمكن دخولها في ملك الموصى له كالمال ونحوه، وهو المئة ألف في المثال السابق. الخامس موصى إليه، وهو المأمور بالتصرف في الوصية بعد الموت، وهو عمرو في المثال السابق. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني أحكامها خمسة، أي أحكام الوصية خمسة، من حيث الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة والحرمة. الأول تستحب لمن ترك مالا كثيرا، أي يستحب لمن ترك مالا كثيرا أن يوصي ببعض ماله لغير الورثة، وذلك لحديث سعد بن أبي وقاص قال: مرضت عام الفتح حتى أشفيت على الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أي رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عانة يتكففون الناس. الثاني تكره لفقير له ورثة فقراء، أي يكره للفقير الذي له ورثة فقراء أن يوصي بشيء من تركته، وذلك لحديث سعد بن أبي وقاص المتقدم، وفيه: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عانة يتكففون الناس. الثالث تباح لفقير له ورثة أغنياء، أي تباح الوصية لفقير له ورثة أغنياء، وذلك لأنه إنما منعه الشارع إذا كان فقيرا وله ورثة فقراء لأجل حاجة الورثة، فمن كان ورثته أغنياء لا يعترض عليه فيما صنع في ماله بدليل حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم، وفيه: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الرابع: تجب على من عليه حق بلا بينة أو أمانة بلا إشهاد، أي تجب الوصية في حالتين: الأولى على من عليه حق بلا بينة أي بلا شهادة، كمن عليه دين لم يشهد عليه أحدا. الثانية على من عليه أمانة بلا إشهاد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. الخامس: تحرم في ثلاث حالات، أي تحرم الوصية في ثلاث حالات. الأولى لوارث، أي لا يجوز لأحد أن يوصي لأحد ورثته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الثانية بأكثر من الثلث لمن له وارث، أي تحرم الوصية بأكثر من ثلث التركة لمن له وارث، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد، ومن لا وارث له تجوز وصيته بكل ماله، وذلك لأنه إنما منع من الوصية بأكثر من الثلث لأجل ورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الثالثة لإعانة على محرم، أي لا تصح الوصية بمعصية كالوصية لكنيسة أو بمعازف أو نحوه، وذلك لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث مبطلاتها خمسة، أي الأشياء التي تبطل الوصية خمسة، فإذا حصل منها شيء بطلت الوصية. الأول رجوع الموصي، أي بقول أو فعل، أما بالقول كأن يقول: رجعت في وصيتي، أو أبطلتها، أو غيرتها، أو فسختها. وأما الفعل فبما يدل على الرجوع، كأن يبيع ما أوصى به أو يرهنه. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بجارية فباعها أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه أو تصدق به أن ذلك كله رجوع. الثاني موت الموصى له قبل الموصي، أي إن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية، لأنه مات قبل استحقاقها. الثالث قتله للموصي، أي إن قتل الموصى له الموصي بطلت الوصية، وذلك لأن القتل يمنع الميراث، والميراث آكد من الوصية، فتكون الوصية أولى بالمنع، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء. الرابع رده للوصية، أي إن رد الموصى له الوصية بطلت، كأن يقول: رددت، أو لا أقبل. الخامس تلف العين المعينة الموصى بها، أي إن تلفت العين المعينة الموصى بها بطلت الوصية، كأن ينهدم الدار الموصى بها. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه فهلك ذلك الشيء ألا شيء للموصى له في سائر مال الميت. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع يرجع في ألفاظها إلى العرف حال الوصية، أي يرجع في تنفيذ الوصية إلى العرف حال الوصية، كأن يوصي للعلماء، فإن أوصى للعلماء فهو للعلماء بالشرع دون غيرهم، إن كان لفظ العلماء في العرف يطلق على علماء الشرع فحسب. قال شيخنا حفظه الله تعالى: إذا قال ضع ثلث مالي حيث شئت لم يجز له أخذه ولا لورثته ولا لورثة الموصي، أي إذا قال الموصي للموصى له ضع ثلث مالي حيث شئت لم يجز له أن يأخذه لنفسه ولا لورثته ولا لورثة الموصي. وعلة عدم صرفه لنفسه لأنه تمليك ملكه بالإذن فلم يملك صرفه إلى نفسه كالوكيل. وعلة عدم صرفه لورثته لأنه متهم في حقهم ولهذا منع من قبول شهادته لهم. وعلة عدم صرفه لورثة الموصي لأن الوصية لا تجوز لوارث. سؤال الدرس: ما هي مبطلات الوصية؟ هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.